بتعمل ايه فانت بتتفرج؟ بص يا فلوس بيعمل لك تدريبات سفر. اللهم صل على النبي محمود. الله الله الله يا رب بجيزك يا رب. وإذ أخذ الله والله على كل الله اكبر. يا رب. نعم يا سيدنا الله يفتح عليك. انا بقول لك تعالى خلاص مش عايز تسالني ده خلاها في الذين يبكون الله الله الله الله كمان الذين يبكون الله قياما الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء سبحانك فقنا عذاب النار. Thank you.

اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. Oh,